أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. الصدقة من الزكاة، أما الصدقة المستحى مندوبة تزكى الفقير حتى ولو كان كافرا، أما الزكاة فلا تدفع إلا للمسلمين فقط. والأصناف الثمانية لو كان هناك فقراء مثلا 10 فقراء والزكاة 10,000 ريال فأيهما أفضل، أدفع 10,000 لفقير أسد حاجته وأجرة منزله أم أوزعها على أكثر من فقير؟ لا، الأفضل أن أعطيها فقيرا واحدا لتسد حاجته. لذلك قال لا تحل الصدقة عند الزكاة إلا لخمسة، يعني لخمسة أصناف، وحقيقة هذه الخمسة 3 فقط، أما البقية فهم اشتروا حتى لو اشتروها من غير الزكاة يصح الشراء ويصح الأخذ. قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهم لعامل كما سبق في قول تعالى والعاملين عليها الذي يعمل في الزكاة، حتى ولو كان غنيا يعطى بقدر حاجته. هذا الصنف. والصنف الثاني هو رجل اشتراها بماله، هذا الذي اشتراها بماله حتى لو كان غنيا فهذا شراء. فإذا قيل لماذا أتت في الحديث؟ من باب التأكيد، حتى لو كان فقيرا فاشترى زكاة فيجوز شراء الزكاة من الفقير بشرط ألا تشتري أنت ما دفعته لذلك الفقير. فمثلا لو دفعت لفقير ثوبا زكاة لا يجوز لك أن تشتري الزكاة التي دفعتها من ذلك الفقير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج عمر بن الخطاب كما يسأل البخاري زكاة دابة وأراد أن يشتريها عمر، فقال مسلم لا تشتريها ولو بدرهم ولو أعطاك إياها يعني مجانا، إن العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه. رواه البخاري. فإذا فات زكاة لأحد مثل كيس أرز لا يجوز أن تشتريهم. أما لو شخص دفع لهم أرزا زكاة ثم أنت تأتي تشتري يجوز. ذلك قال مسلم أو رجل اشتراها بماله. الثالث قال ولغارم يعني مديون، والمديون كما سبق لكم إما أن يكون مديون لإصلاح ذات البين أو مديون من أجل نفسه أو أولاده. قال ولغاز وهو كما سبق لكم وفي سبيل الله فيجوز أن يعطى الغني منها. قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني مثلا أعطيت ثوبا زكاة لفقير ثم هذا الفقير أهداها لغني، أهدى ذلك الثوب لغني غير المزكي يجوز. وفي حقيقة ذلك أنه أهدي له وهو وإن كان غنيا لكن الذي أخذ الزكاة هو الفقير الأول، لكن هذا كان استطراد. هو وصنف الأول أو وصنف الثاني أو رجل اشتراها بماله. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وصححه ابن عبد البر وأعل بالإرسال، وممن أعله الدار قطني هو أبو حاتم لكونه مرسل. مالك بن أنس لم يسمع من زيد، لكن هذا الحديث دلت عليه الآية وهم أن 3 أصناف يجوز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أغنياء. الحديث الثاني وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز دفع الزكاة للغني ولا يجوز دفعها لقوي يستطيع التكسب. قوله عن عبد عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعدي صغير، أن رجلين حدثاه يعني من الصحابة وجهالة الصحابة لا تضر أنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبان منه الزكاة، فقلب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم النظر يعني نظر إليهما يتمعن هل هما من أهل الزكاة أم لا، فقال إن شئتما أعطيتكما يعني من الزكاة ولا حظ فيها لغني، يعني لا يجوز دفع الزكاة لغني ولا لقوي يعني العمل، متكسب عنده قدرة على الكسب لوجود الكسب، وجود سبب الكسب. فلو أن شخصا قويا لكن ليس هناك قدرة على الكسب، مثلا في بلد ما في وظيفة وليس هناك عمل غير الوظيفة في هذا البلد متيسر، وهنا يجوز أن أدفع له الزكاة حتى لو كان من أقوى الناس. ويدل الحديث على أن الرجل إذا ذكر من حاله بأنه مستحق للزكاة ولا ريبة في ذلك الأمر أنه يجوز فأنه يصدق في ذلك. لذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حاله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. ويدل هذا الحديث أيضا على أن لصاحب الزكاة أن يتثبت في من أتى إليه أو أراد دفع الزكاة إليه، بدليل فقلب النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليهما. ويدل الحديث أيضا أن في الناس تعففا، فهذان الرجلان قويان وشابان وما ذلك لم يجدا مالا فطلبا الزكاة. ويدل هذا الحديث أيضا على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاويج حيث أعطاهما. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الشخص يعطي هذه العبادة بمن تلفظ بطلبها، يعني يدفع الزكاة بمن طلبها إذا لم يكن هناك ريبة. ويدل هذا الحديث على أن الرجل إذا كان ضعيفا وهناك أعمال للتكسب لكنه ضعيف عليها يجوز دفع الزكاة له، وكذا لو كان الرجل قويا لكن ليس له عمل مناسب يجوز دفع الزكاة إليه. يدل على أن كلما جعل المال في الأقربين فهو أفضل لسد حاجتهم ومسألتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان تحريم المسألة بغير وجه شرعي، والأصل في سؤال المخلوقين هو التحريم كما قال شيخ الإسلام، والأصل في سؤال المخلوقين المنع لقوله سبحانه: واسألوا الله من فضله. ولما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع بعض صحابته قالوا: ألا تسألوا الناس شيئا، فكان من بايعهم إذا سقط الصوت وهو على الراحلة لا يقول لأخيه ناولني إياه، إنما ينزل من راحلته ثم يأخذ الصوت. ولكن الشرع أذن في مسألة الآخرين، يعني في سؤال الآخرين، في ثلاثة أمور، وهي المبينة في حديث قبيصة بن مخارق في صحيح مسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاث. الأمر الأول: من تحمل حمالة، يتحمل الدين لآخر. والثاني قال: أو أصابت ماله جائحة، يعني في تجارة ونحو ذلك ثم خسر فلم يبقى عنده شيء، أذن له الشرع في ذلك. والأمر الثالث قال: ومن أصابته فاقة، يعني أصبح فقيرا ما عنده شيء. فهذه الأمور الثلاث المستثناة في سؤال الآخرين. ما عدا هذه الأمور الثلاث جاء النهي والوعيد، بل من كبائر الذنوب في سؤال الناس الأموال. وساق المصنف الوعيد في ذلك في حديثين اثنين، كل حديث ذكر فيه عقوبة من يسأل الناس الأموال أو شيئا من ذلك. ونهى الإسلام عن مسألة الآخرين لما فيه من الذل والإهانة، والإسلام لا يرضى أن يهان أحد من المسلمين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: اليد العليا المعطية واليد السفلى السائلة. ولأن في السؤال لأموال الآخرين فيه عدم العمل، فيبقى الإنسان على مسألة الآخرين ولا يتكسب بجهده وبعمله ونحو ذلك، وإنما يبقى باطلا لا عمل له. والإسلام يحث على العمل لما فيه من عمارة الأرض التي أمر الله عز وجل بها، ويكون ذلك بطاعة الله سبحانه. ولأنه إذا أخذ أموال الآخرين وهو غير محتاج له فإنه يأخذ ما هو حق للفقراء، فقد يأتي إلى غني ويسأله مالا وهو غير محتاج له، فيحرم غيره من الفقراء والمحتاجين والأيتام ونحوهم. لذلك قال المصنف: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل، هذا الحديث فيه الوعيد على كثرة السؤال، فمن أكثر من السؤال وهو غير محتاج يعاقب بهذا العقاب. لا يزال الرجل يسأل، فإذا قيل هذا يسأل كلمة عامة قل نعم، لكنها خصصت بما بعدها تكثرا، كما في حديث أبي هريرة من يسأل الناس أموالهم تكثرا، يعني وهو غير محتاج إليه. من يكثر من سؤال الآخرين يسأل يسأل أعطني أعطني ولا يشبع وهو غير محتاج له، قال لا يزال الرجل يسأل الناس، يطلب منهم سواء مال سواء كان مالا أو عرضا أو نحو ذلك، حتى يأتي يوم القيامة، حتى قائيه يعني إلى أن يأتي يسأل، لكن العقوبة له مدخرة في الآخر، إلى أن يأتي حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة يعني قطعة لحم، فيبقى وجهه قبيحا. لماذا؟ لأن وجهه الشريف قد دنسه بقلة بكثرة المسألة، فكما دنسه في الدنيا بقلة المسألة بغير حق، أتى يوم القيامة عوقب بجنس ما عمله، وهو هذا الوجه العظيم الشريف الجميل يشوه لقلة الحياء في المسألة. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هنا عقاب آخر على السائل بغير حق، قال من يسأل الناس أموالهم، وقوله أموالهم يدل على أن هذا المال ليس لك، فهو مال صاحبه يعطي المستحق له، فأنت أخذته بغير حق. من يسأل الناس أموالهم تكثرا يعني غير محتاج، فإن كان محتاجا كما في حديث خبيص المخارق فلا يأتي فلا يترتب عليه هذا الوعي. قال فإنما يسأل جمرا، أي ما يسأله في ما يأخذه في الدنيا يتحول العياذ بالله يوم القيامة جمرا، كما في قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فيصيب عذابا أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى به جباههم وجنوب، وكما في قوله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، كما في صحيح البخاري ومسلم قال إنما أنا أسمع، فمن قضيت له بغير حقي فإنما أقضي له بجمر فليأخذه أو ليذره. فالمال الذي يأخذ بغير حق والعياذ بالله يتحول إلى جمر يوم القيامة في بطنه. قال فليستقل أو ليستكثر، هذا الأمر للتهديد، كما في قوله سبحانه اعملوا ما شئتم، يعني قوله المشركين اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني حتى لو الشرك الله يقول لهم اعملوا، لكن باب التهديد سوف تلاقون جزاءكم يوم القيامة. وهنا فليستقل من هذا الجمر بسبب المسألة، أو ليكثر من مسألة لكن سوف يكثر جمرا وعياذ بالله في بطن يوم القيامة. ولهذا قرأه مسلم، ولهذا إذا كان الرجل غير محتاج فلا يسأل أبدا، وإنما يطلب من الله سبحانه وحده أن يرزقه مالا حلالا واسعا وأن يجعل ذلك في مرضات الله، ولا يتكفف أيدي الناس ويسألهم ويتذلل لهم، لأن الدين عزيز ومن انتسب إليه يجب أن يكون كذلك لقوله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما من كان محتاجا فلا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قام يسأل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، وإنما كان النبي عليه السلام هو الذي يتلمس حاجات الناس، وإذا رأى على أحد حاجة يأمر صحابته بأن يأتوا بشيء من طعام ونحو ذلك، كما إذا أتى إليه وفود ورأى عليهم الفقر يأمر بعض صحابته بما عنده طعام ونحو ذلك فيعطيه أولئك. وهكذا ينبغي المسلم أن يتلمس هو حاجات الآخرين، يسأل عن فلان هو محتاج أم لا ويعطيه دون أن يسأل، لئلا يريق وجه المحتاج حتى ولو كان محتاجا. نعم، وبهذا يتآلف المجتمع ويتحاب ويتواد على طاعة الله ومرضاته. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لأمرين، الأمر الأول لذم المسألة من الناس والأمر الثاني في وجوب التكسب بأن يسعى الإنسان لطلب رزقه ولا يكون عالة على الناس. قوله عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله، لام لام الابتداء، وأن مصدرية هي والفعل مؤولة بالمصدر تقديرها، أخذ أحدكم الحبل فيحتطب خير له، الخبر خير له من يسأل الناس أعطوا أو منعوا. لأن يأخذ أحدكم حبله، الحبل هو الحبل المعروف سواء كان من العسف النخل في أصله أو من غيره. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفصيل التكسب لبيان الحث الواجب على التكسب، لذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، يأخذ الحبل ثم بقية الأمور كما سيأتي. لأن يأخذ أحدكم حبله فيجمع حزمة من الحطب، الحزمة المجموعة، الحطب هو الأشجار اليابسة، وينتفع به أي بالحطب في الوقود للطهي وغير ذلك. وقوله على ظهره لبيان أن المشقة في التكسب حتى ولو يشق الحمل على الظهر أو على الرأس أو يلحق شيء من اليدين أذى خير من سؤال الناس. قال فيبيعها، والمقصود أي أن أخذ قيمتها، فيكف الله الفاء هنا وإن كانت عاطفة لكن حقيقة سببية، إذا فعل ذلك سبب ما تقدم فيكف الله وجهه، يعني يحمي الوجه عن الناس من الذل والمهانة في سؤالهم، فيكف الله وجهه عن الناس خير من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا. يعني هذه المشقة اللاحقة في تتبع الوديان لأخذ الشجر اليابس وحمله على الظهر مسافات طويلة ثم شقة أخرى يجلبها إلى السوق ليبيعها، هذه المشقة الحاصلة خير من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا. إن أعطوا فيه ذل السؤال، وإن منعوا فيه ذل السؤال وذل آخر وهو ذل المنع. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي متكسب، فالذي يستطيع الكسب تحرم عليه الصدقة، وإنما يجب عليه أن يسعى ليتكسب. قال رواه البخاري بذلك ذكر حديث سمرة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. قول وصححه، بل قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث صحيح. قال المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه، كد يعني تعب ومشقة، فيظهر على الوجه المشقة والجهد، بل كأنك تقابل الناس بهذا الوجه الشاحب، بل الذي تحصل فيه خدوش في الوجه، يعني كأن وجهك فيه خدوش وجروح ثم تقابل بها الناس، ألا تستحي من ذلك؟ نعم تستحي. كذلك سؤال الناس فيه حياء مثل هذا، يعني لا تسأل الناس شيئا كأنه، ومرادف لهذا قوله عليه الصلاة والسلام وليس في وجهه مزعة لحم، بجامع أن المسألة فيها نزع الحياء والذل والمهانة. هنا هذا الحديث إلى هنا نهى عن سؤال الناس شيئا مطلقا، وكما قلنا لكم شيخ الإسلام قال الأصل منع سؤال المخلوقين، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين، قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا. وهذه المسألة وهي ما حكم سؤال الرجل من الوالي أو نائبه شيئا من العطاء، نقول هذا فيه تفصيل. إما أن تطلب أنت وتذهب للوالي مثلا تقول أنا أريد مالا أو أريد أرضا أو مزرعة أو سيارة ونحو ذلك، الأصل التحريم السؤال من السلطان، لكن أتى حديث آخر فصرف هذا التحريم فيجعل الحكم للكراهة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب قال لا تسأل، قال إلا فمن استشرف له بلسانه أو بقلبه، كما في صحيح البخاري. ونصه قال أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عمر عطاء فرفض فامتنع عمر أن يأخذ هذا العطاء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل له ولا مستشرف، سائل باللسان ولا مستشرف بالقلب، فخذه وما لا فلا. هذا الأصل النهي، يعني لا تطلب من السلطان شيء، هذا الأصل. لكن في صحيح البخاري أن الأنصار آتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه مالا فأعطاهم، ثم طلبوا منه مالا فأعطاهم، فالطلب ثم العطاء يصرف التحريم. لكن وبخهم فقال لما أعطاهم، قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وحكيم في صحيح البخاري حديث آخر، حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عطاء فأعطاني، ثم سألته عطاء فأعطاني، ثم سألته عطاء فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، وإن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، يعني يعاتبه لا تسأل. إذن حكم أن يطلب الشخص من الوالي شيئا الكراهة، فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني: إذا الوالي أعطاك عطاء من غير طلب، مثل لو أن الوالي أو نائبه أعطى طلبة العلم لكل شخص مثلا 1000 ريال، فما حكم أخذ هذه؟ نقول: يجوز أخذها بشرط ألا تستشرف النفس إليه. مثل لو أتى والي يزور بلدا فما يقول: يا ليت الوالي يعطينا، وكم سيعطينا، ومتى يعطينا، حتى في قلبك تستشرفه، لحديث عمر السابق: وإذا أتاك المال أنت غير سائل له ولا مستشرف، يعني بقلبك، فخذه. فدل على أن أعطيت السلطان من غير طلب ولا استشراف نفس لا بأس بها. إذن الطلب لا يطلب، حتى وإن كان الأمر كراهة فينبغي لطلبة العلم أن يترفعوا عن ذلك، ولا يطلب من السلطان شيئا حتى ولو لم يكن ذلك الأمر محرما، لأن طالب العلم عزيز بالعلم، ولا يتدنس بدنس الدنيا وأوساخها. والله عز وجل أعطاه كنزا عظيما وهو كنز العلم، وليجعل ذلك مقرونا بالتقوى مع والصلاح والعفة والزهد في الدنيا. إذن حديث سمرة النهي عن مسألة تماما، ثم استثنى السلطان وسبق التفصيل فيه. والأمر الثاني للمستثنى قال: أو في أمر لا بد منه، يعني هذا في غير السلطان، هل نسأله أم لا؟ أو في أمر لا بد منه، هذه العبارة فسرت بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي صحيح مسلم وسيأتي، وهو أن مسألة الناس لا تجوز لثلاث أمور: أن تحمل حمالة، ومن أصابت ماله جائحة، ومن أصابته فاقة. في هذه الأمور الثلاثة فيجوز أن تسأل الناس. وهناك مسألة أخرى، وهو: ما حكم من يقوم في المساجد ويعرض حاجته على المصلين، لا يعرف فيه دليل على المنع إذا كان محتاجا؟ وممن رأى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال: يجوز بثلاثة شروط: ألا يؤذي المصلين، يعني بصوته، ولا يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى حاجته، وأن يكون صادقا في طلبه. وعليه إذا رأى مثلا إمام المسجد أو أحد المصلين رجلا يظهر من حاله الفاقة والفقر ويسأل الناس بدون أذية، فالأصل أنه لا يمنع. وما قد يصدم بعض الأئمة من منعهم ونحو ذلك، فالأصل عدم المنع. وممن ذهب إلى ذلك أيضا الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ بن باز وغيرهما. ومع هذا ينبغي للمسلم الغني أن يتلمس حاجات الفقراء، ولا يجعل الفقراء هم الذين يبثون حاجاتهم إلى الناس، وإنما هو يتلمس حاجاتهم ومساكنهم ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وبن وعبد الشمس ونوفل سوا. والمصنف رحمه الله قال: رواه البخاري. والمصنف رحمه الله أتى بهذا الحديث للاستدلال به على أن بني المطلب لا يأخذون من الزكاة كبني هاشم، وهذا قول الشافعية، والمصنف رحمه الله شافعي. وقول الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية عنهم أن بني المطلب يجوز أن يأخذوا من الزكاة. ولو تأملت هذا الحديث ليس فيه إعطاء بني المطلب من الزكاة، وإنما إعطاهم من خمس الفي فقط وليس من الزكاة. فيبقى الأصل وهو حل أخذهم من الزكاة، حتى إن بني هاشم الأصل أنهم يعطون لولا الحديث السابق إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم، واضح؟ فتبين مما سبق أن الذين لا تحل لهم الزكاة من بني عبد مناف هم بنو هاشم على القول الراجح فقط، أما بقية ذريته من أبنائه الثلاثة فيجوز لهم الأخذ من الزكاة، وهم بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو عبد مناف. والمراد بقوله في الحديث الأخير إنما بنو المطلب وبنو هاشم سواء أو شيء واحد، يعني في النصرة والمؤازرة. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن موالي بني هاشم لا يجوز دفع الصدقة إليهم. قال رحمه الله وعن أبي رافع رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني على جمع الصدقة والإتيان بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا، هذا الرجل هو الأرقم ابن الأرقم من بني مخزوم قرشي، لكن لما لم يكن من أحد أبناء عبد مناف جاز أن يكون عاملا عليها، فقال اصحبني يعني كن صاحبا لي في جمع الزكاة والإتيان بها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا رافع هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه إليه العباس ثم اعتقه، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فسألته فقال مولى القوم يعني عتيق القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، نحن القوم أي نحن القوم فكذا لا تحل للموالي. رواه أحمد ثلاثة ثلاثة، أصحاب السنن عدد بن ماجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة رجلا من بني مخزوم يدل على مشروعية بعث السعاة لجلب الزكاة من قبل الإمام، ويدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمال الزكاة من الزكاة كما في قوله سبحانه والعاملين عليها، ويدل أيضا على أن من لم يكن من أولاد عبد مناف وخاصة من بني، ويدل على أن من لم يكن من بني هاشم يجوز أن يكون عاملا على الصدقة، فهذا من بني مخزوم ليس من أبناء هاشم جاز أن يكون عاملا عليها. ويدل هذا الحديث أيضا على أن بني هاشم لا يجوز أن يكونوا عمالا لجلب الزكاة، وإنما يكون في جلبها أناس غيرهم، فقال اصحبني يدل على أن الشخص يشرع له في أمور الخير مما فيه نفع الآخرين أن يأخذ معه من يؤيده ويصحبه ويعينه على عمله، فقال اصحبني، وهذه سنة نبوية كما في قوله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشرد به أزري وأشركه في أمري، قال ارسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، فقال لا فإنك تصيب منها، يدل على أنه سلم يعطيهم الزكاة بسبب عملهم في جبايتها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث خشوا أن يأخذوا مالا لا يحل لهم فيأتون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهو مولى عتيق أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما يأخذه من ذلك المال، فيجب على المسلم أن يتحرى في حل المال الذي يكسبه ليكون حلالا خالصا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مولى القوم أي عتيق القوم من أنفسهم، ويعني بذلك بني هاشم كما في الحديث السابق إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد يعني الزكاة، وعبد مناف كما تعلمون أربعة أبناء هاشم ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن نسل هاشم العباس وأبو طالب وأبو لهب وحمزة وقثم والفضل من آل عباس. ومن والولد الثاني لعبد مناف هو نوفل. هو نوفل يأتي فيه نسل عمر بن الخطاب. وعبد شمس ولد الثالث عبد مناف ويأتي من نسله عثمان رضي الله عنه وعلي هاشم. فأقرب الخلفاء الراشدين للنبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، يجتمع معه في جده الأول عبد المطلب، وعثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، وعمر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، وأبعدهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو فوق عبد مناف وهو مرة وهو الجد السادس فهو أبعد. فهؤلاء الأربعة وهم أولاد عبد مناف الذين آل الرسول عليه السلام هم بنو هاشم. أما الثلاثة نوفل المطلب عبد شمس فليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من قرابته وعليه. لو قال رجل أنا من نسل عمر بن الخطاب أو من نسل عثمان رضي الله عنه فيجوز دفع الزكاة إليه، ولو قال رجل أنا من نسل العباس أو من نسل أبي طالب يتفرع من علي ومن أبناه الحسن والحسين نقول لا تجوز له الزكاة من بني هاشم، ولو قال رجل أنا من نسل أبي بكر نقول يجوز له أخذ الزكاة لأنه أصلا ليس من أولاد عبد مناف. فقوله مولى القوم يعني بني هاشم، هو المراد بقوله مولى يعني عتيق. أما العبد وهو عبد عند سيده فلا يجوز دفع الزكاة له إلا إذا كان مكاتبا كما قال سبحانه وفي الرقاب أو اعتقوه بالكلية. أما أن نعطيه من الزكاة ليتمول منها لفقر ونحو ذلك لا، ويجوز إعطاؤه من الصدقة. فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة يعني بني هاشم، ويدل على أن بني هاشم لا يجوز لهم أن يكونوا عمالا في جلب الزكاة، ويجوز أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا غارمين لإصلاح ذات البين وليس للنفس، كان يصلح بين قبيلتين هم بني هاشم وقال أنا دفعت أو سأدفع، إذا وقال أنا سأدفع من عندي مليون ريال لإصلاح ذات البين يجوز دفع الزكاة إليه، وإذا كان من غزاة في سبيل الله يجوز دفع الزكاة له، وإذا كان مؤلفة قلوبهم يعني من بني هاشم يجوز دفع الزكاة إليه. أما فقراءهم ومساكينهم لا يجوز دفع الزكاة لهم. وكذا رواه أحمد وقواه يعني الذي قوى الحديث لإمام أحمد حيث قال ما أجوده، وقال أيضا ما أحسن هذا الحديث، لذلك قال رواه أحمد وقواه. وأبو داود يعني أيضا رواه أبو داود، والنسائي كذلك رواه النسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من تحل لهم المسألة، وهذا الحديث مفصل لحديث سمر بن جندب السابق. فالمسألة لا تحل إلا لصنفين اثنين من مسؤولين يعني ممن يسألون، إما من السلطان وإما رجل حدث له أحد ثلاثة أمور كما هو مفصل في حديث قبيصة. لذلك حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، فلا تحل المسألة إلا لسلطان، هذا القسم الأول، أو أمر لا بد منه. ما هو هذا الأمر الذي لا بد منه؟ ثلاثة أمور فصلها حديث قبيصة هذا. فالأمر الأول السلطان يجوز سؤاله، لكن سبق لكم أن ذلك مع الكراهة. والقسم الثاني في أمر لا بد منه ويشمل ثلاثة أصناف، لذلك قال وعن قبيصة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. أول الحديث في صحيح خزيمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في جائحة اجتاحت مالي أسأله، فقال اجلس وقال امكث عندنا حتى يأتينا شيء من الصدق. قال ثم قال لي يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. فصدر الحديث في صحيح ابن خزيمة يبين أنه يجوز سؤال السلطان، وبقية الحديث يدل على أنه يجوز سؤال السلطان وغير السلطان لمن وقع في أحد ثلاثة أمور. قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، أي إلا لأحد ثلاثة أصناف من ممن وقع لهم ذلك. قال رجل تحمل حمالة، يعني رجل ضمن ما يحصل بين قبيلتين أو بين قومين قد تناحرا أو تقاتلا، فيقول لهم مثلا أنا أعطيكم 100,000 ريال ويرتفع النزاع بينكما، فهذا المبلغ الذي تحمله أي ضمنه يجوز لنا أن ندفع لذلك الضامن الزكاة حتى ولو كان غنيا. ذلك قال رجل تحمل حمالة، ما هو الحكم؟ قال فحلت له، يعني يجوز له المسألة، يجوز له أن يسأل غيره فيقول أنا أصلحت بين قبيلتين ب100,000 أعطيني فلان 100,000 تحل له المسألة. هل تحل له المسألة دائما؟ لا. قال حتى يصيبها. كيف يصيبها؟ يعني حتى يصيب المبلغ، يعني مسألة المبلغ ويعطيه القوم، فإذا أعطاه القوم لا تحل له. أو إذا أعطي المبلغ الذي يكفي 100,000 ما زاد لا يحل له المسألة. ذلك قال فحلت له حتى يصيبها. فإذا اكتمل المبلغ أو سلم له المبلغ ماذا يصنع؟ قال ثم يمسك، يعني عن المسألة لا يجوز له أن يسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال ورجل أصابت ورجل اجتاحت ماله جائحة، يعني رجل عنده مثل مزرعة أو سيارة فأصابتهما أو أصابت شيء منها آفة مثل مطر أو غرق أو برد أو سيل ونحو ذلك، فيجوز له أن يسأل. لذلك قال مسلم فحلت له، يعني حلت له المسألة. إلى متى وما هو المقدار الذي يجوز له الأخ وجوز ما هو المقدار الذي يجوز أخذه؟ قال فحلت له حتى، يعني إلى حتى هنا غائية، يعني حتى يصيب قواما من عيش، يعني يسأل حتى يعطى ما يقوم به عيشه من مأكل ومشرب ونحو ذلك. أما ما زاد على أموره الضرورية فلا يسأل. قال حتى يصيب، يعني إلى أن يصيب قواما من عيش، فإذا صاب ما يقوم به ما تقوم به الحياة الضرورية لا تجوز له المسألة. القسم الثالث قال ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، مثل كان غنيا ثم سرق مال مثلا ونحو ذلك، أو نشأ فقيرا ورجل أصابته فاقة، متى يجوز له أن يسأل؟ قال حتى يقوم، يعني حتى يقوم في بيان أمره، وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، يعني ثلاثة يشهدون من أصحاب العقول والدين والأمانة من قومه. فقال من قومه لأن هم الذين يعرفون حاله، لقد أصابت فلان فاقة. فإذا شهدوا ما حكم المسألة؟ يسأل الناس قل أعطوني مثلا دية أو أعطوني علاج والدتي ونحو ذلك. قال فحلت له المسألة. إلى متى؟ قال حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يأخذ ما يحتاجه فقط، أما ما زاد على ذلك فلا. وما ما عدا هذه الأصناف فقال المسلم وما عدا ذلك قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا، يعني ما عدا تلك الأصناف الثلاثة من سأل الناس تكثرا أو كذبا أو تلاعبا بأموال الناس أو استخفافا بها فهي سحت يأكله صاحبه في بطنه نارا والعياذ بالله. السحت يعني المال الحرام المنزوع البركة، فمن سأل تكثرا ما يأخذه من مال تنزع منه البركة، سحت لا يبقى له نفع والعياذ بالله. فتبين مما سبق أن المسألة لا تحل إلا لسلطان أو في أمر لا بد منه، وهذا الأمر الذي لا بد منه يشمل ثلاثة أقسام فقط.